لا تنكرن رحيلي، لا تنكرن رحيلي عنك في عجل، فإنني لرحيلي غير مختار. وربما فارق الإنسان مهجته يوم الوغى غير قال خشية العار. وقد منيت بحساد أحاربهم، فاجعل نداك عليهم بعض أنصار.